الحمد لله فضل ديننا على سائر الأديان وجعلنا أهل الإسلام في الناس خير أمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أعزنا بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله أظهر الله دينه على الدين كله ولو كره المشركون، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، فقضايا قضيتنا لا تنتهي، إنها قضية فلسطين. هذه المرة سيكون الحديث عن جانب مهم وخطير، فقد أصبحنا نسمع أخبارا متتالية وبكثرة عن عدد من المحاولات للمتطرفين اليهود للهجوم على المسجد الأقصى وهدمه، وكل مرة يهب الشعب الفلسطيني الأعزل المجاهد الأبي ليكون حاجزا بشريا يدافع عن المسجد الأقصى. تكرر ذلك مرات، آخرها هذه الأيام، فهل يا ترى هذه محاولات تمهيدية للهدم حقا؟ لقد كثرت صيحات وتحذيرات علماء الأقصى والخبراء وهم يرون الخطوات الجادة والمخططات مستمرة لحفر الأنفاق من كل اتجاه لتسهل عملية الهدم وبأي طريقة. بل إن تهويد القدس حلم الصهاينة الذي أوشك أن يكون حقيقة بغفلة من المسلمين وتغافل وخذلان من الأنظمة العربية والإسلامية ومن الوسائل الإعلامية والقنوات الفضائية. فقد أصدرت منظمة صهيونية تدعى كهانة رابطة الدفاع الإسرائيلية وثيقة تقول إن القدس يهودية كما أن مكة إسلامية، ولا مكانة للقدس في الإسلام ولا في التاريخ الإسلامي، فلا علاقة للمسلمين بمدينة القدس. وهكذا يعلنها الصهاينة في وضح النهار، كذب على التاريخ وتدليس على الأجيال. فإن كان هناك عجز عربي وإسلامي عن إنقاذ القدس اليوم، فما أقل من الذب عن الحقائق وغرسها لتبقى القدس والأقصى في ذاكرة الأجيال، خاصة من شباب المسلمين. فلا يجب أن تنسى القدس، فهي عربية أصيلة وليس لليهودية فيها صلة البتة. فإذا كانت اليهودية هي شريعة موسى عليه السلام باعتراف اليهود وغيرهم، فإن موسى أرسله الله إلى بني إسرائيل في القرن الثالث عشر قبل الميلاد، والقدس بناها العرب اليبوسيون في الألف الرابعة قبل الميلاد، أي أنها بنيت بأيد عربية قبل عهد موسى عليه السلام بسبعة وعشرين قرنا. ثم إن موسى عليه السلام ولد وتربى ونشأ وعاش وبعث ومات ودفن في مصر، ولم تر عينه القدس ولا فلسطين، فأين هي العلاقة بين اليهودية وبين القدس وفلسطين؟ بل إنه بنص الكلام المذكور في كتبهم المقدسة، ففي العهد القديم أن موسى مات في سيناء ودفن ولا يعرف أحد قبره. فالقدس مدينة عربية قبل أربعين قرنا من الميلاد، ولا علاقة لليهود بالقدس، بل إن العبرانيين دخلوا أرض كنعان، أرض فلسطين، غزاة مدمرين. فكان ذلك أول استعمار استيطاني في التاريخ البشري، وهو الذي تقوم به إسرائيل اليوم من إبادة لأصحاب الأرض وإحلال جيوش الاحتلال محلهم. إذن القدس عربية أصيلة، والأقصى هو ثالث المسجدين الشريفين ومن مقدسات المسلمين، الذين هم في غفلة عما يعمله الصهاينة هذه الأيام بمدينة القدس. فمن منا علم أو سمع عن حملة الصهاينة المسعورة بالطرد الجماعي للمقدسيين المسلمين من القدس؟ فبعد أن كان سكانها الفلسطينيين 100%، أصبح الآن 14%، فعلوا ذلك بكل جرأة ووقاحة، بل وسرعوا الإنشاءات اليهودية تحت الأقصى وحوله ومن كل اتجاه، والتي أوشكت على الانتهاء. فعملية هدم الأقصى قاب قوسين أو أدنى ليحل محله الحوض المقدس اليهودي، كل ذلك دون خوف أو وجل، بل حتى دون أي جعجعة إعلامية عربية للتنبيه أو التذكير. نسأل الله أن يحمي المسجد الأقصى وأن يفك أسره من براثن الصهاينة الحاقدين. ولعل هذا معاشر الإخوة والأخوات يؤكد الحديث عن المسجد الأقصى وتاريخه وتعريف المسلمين بقدسيته وأهميته وفضائله في دين الإسلام، نظرا لجهل الكثير من المسلمين بهذه الأفضلية وبهذه القدسية والأهمية أو غفلتهم عنها. فالحديث اليوم عن الفضائل التي وردت في المسجد الأقصى خاصة، فالمسجد الأقصى هو مكان حادثة الإسراء بالحبيب صلى الله عليه وسلم، كما قال الحق عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فهو إذن مسرى النبي صلى الله عليه وسلم، وعرج به من هناك إلى السماوات العلى إلى الله عز وجل، وصلى فيه إماما بالنبيين إذانا بختم النبوة به، وبانتقال القيادة الروحية من أمة تمردت وعتت إلى أمة تسير في خطى الأنبياء. وهو ثاني مسجد وضع في الأرض لعباد الله وتوحيد الله. ففي الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. وهو مسجد من أعظم المساجد الإسلامية حرمة، فهو ثالث المساجد المعظمة في الإسلام التي تشد الرحال إليها لطاعة الله وطلب المزيد من فضله وكرمه، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى. والصلاة في المسجد الأقصى يتضاعف أجرها، فقد ورد أن الصلاة في بيت المقدس 500 صلاة، كما أخرج البزار والطبراني من حديث أبي الدرداء رفعه. الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، وفي مسجدي 1,000 صلاة، والصلاة في بيت المقدس 500 صلاة. قال ابن حجر في الفتح: قال البزار: إسناده حسن. ومن فضائل المسجد الأقصى أيضا دعوة سليمان عليه السلام لمن صلى في البيت المقدس أن يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، نسأل الله الكريم من فضله. فعن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن سليمان بن داود صلى الله عليه وسلم لما بنى بيت المقدس سأل الله عز وجل خلالا 3، سأل الله عز وجل حكما يصادف حكمه فأوتيه، وسأل الله عز وجل ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأوتيه، وسأل الله عز وجل حين فرغ من بناء المسجد ألا يأتيه أحد لا ينهزه، أي لا يدفعه إلا الصلاة فيه، أن يخرجه من خطيئته كيوم ولدته أمه. وزاد في رواية: فنحن نرجو أن يكون الله عز وجل قد أعطاه إياه. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وابن حبان، وصححه أحمد شاكر والألباني. ويكفي المسجد الأقصى أنه قبلة المسلمين الأولى فعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله: قد نرى تقلب وجهك في السماء. فتوجه نحو الكعبة، وقال السفهاء من الناس وهم اليهود: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل ثم خرج بعدما صلى، فمر على قوم من الأنصار في صلاة العصر نحو بيت المقدس، فقال: هو يشهد أنه صلى مع رسول الله وأنه توجه نحو الكعبة. فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة كما عند البخاري. وبيت المقدس هي أرض المنشر والمحشر. قال تعالى: واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. قال ابن جرير الطبري: واستمع يا محمد صيحة القيامة يوم ينادي بها مناديا من موضع قريب. وذكر أنه من بيت المقدس، وقال قتادة: كنا نحدث أنه ينادى من بيت المقدس من الصخرة وهي أوسط الأرض. قال المقدسي في أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم في وصف الشام: فإقليم الشام جليل الشأن، ديار النبيين، ومركز الصالحين، ومطلب الفضلاء، به القبلة الأولى، وموضع الحشر والنشر والمسرى، ومهاجر إبراهيم، وقبر وديار أيوب وبئره، ومحراب داود وبابه، وعجائب سليمان ومدنه، وتربة إسحاق وأمه، ومولد المسيح ومهده، وقرية طالوت ونهره، ومنازل يعقوب، والمسجد الأقصى، وقبر موسى، ومضجع إبراهيم ومقبرته، وموضع لقمان ووادي كنعان، ومدائن لوط وموضع الجنان، والباب الذي ذكره الرجلان، والمجلس الذي حضره الخصمان، وقبر مريم وراحيل، ومجمع البحرين، مع مشاهد لا تحصى، وفضائل لا تخفى، وفواكه ورخى بها يرق القلب وتنبسط الأعضاء للعبادة، إلى آخر كلامه. والمسجد الأقصى هو جزء من الأرض المباركة في بلاد الشام، والتي نص على بركتها 5 آيات من كتاب الله تعالى، منها قوله تعالى: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. وقول الحق عز وجل: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. قال العز بن عبد السلام: اختلف العلماء في هذه البركة، فقيل هي بالرسل والأنبياء، وقيل بما بارك فيها من الثمار والمياه. وقال الطبري: جعلنا البركة لسكانه في معايشهم وأقواتهم وحروثهم وغروسهم. والحق أن هذه البركة غير مقيدة ولا محدودة كما في الآية، فهي شاملة لكل أنواع البركة، فهي بركة ربانية مطلقة كما في الآيات. والأرض المباركة مقر أبي الأنبياء إبراهيم وابنيه سوى إسماعيل، مقر إسحاق ويعقوب، إلى أن خرج وبنوه إلى يوسف في أرض مصر، فبقوا هنالك حتى صاروا أمة بجانب الأقباط الذين يسومونهم سوء العذاب، حتى خرج بهم موسى عليه السلام فرارا منهم. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل بهذه النعمة الكبيرة، وذكرهم موسى نعم الله عليهم بذلك وبغيره، إذ جعل فيهم أنبياء وجعلهم ملوكا وآتاهم ما لم يؤت أحدا من العالمين في وقتهم، وأمرهم بجهاد الجبابرة الذين استولوا على الأرض المقدسة، وبشرهم بالنصر حيث قال: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. وإنما كتبها الله لهم لأنهم في ذلك الوقت أحق الناس بها، حيث هم أهل الإيمان والصلاح والشريعة القائمة آنذاك. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. ولكنهم نكلوا عن الجهاد وقالوا إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها. وقالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. ولنكولهم عن الجهاد وعدم مواجهتهم مواجهتهم للقوم في الأراضي المقدسة، بل ومواجهتهم نبيهم بهذا الكلام النافر. حرم الله عليهم الأرض المقدسة، فتاهوا في الأرض ما بين مصر والشام 40 سنة لا يهتدون سبيلا، حتى مات أكثرهم أو كلهم إلا من ولدوا في التيه، فمات هارون وموسى عليهم الصلاة والسلام، ثم خلفهما يوشع في من بقي من بني إسرائيل من النشء الجديد، وفتح الله عليهم الأرض المقدسة. وكان يعقوب قد بناه قبل ذلك، ولما عتى بنو إسرائيل عن أمر ربهم وعصوا رسله سلط الله عليهم ملكا من الفرس يقال له بختنصر، فدمر بلادهم وبددهم قتلا وأسرا وتشريدا، وخرب بيت المقدس للمرة الأولى. ثم اقتضت حكمة الله عز وجل بعد انتقامه من بني إسرائيل أن يعودوا إلى الأرض المقدسة وينشأوا نشأ جديدا، وأمدهم بأموال وبنين وجعلهم أكثر نفيرا، فنسوا ما جرى عليهم وكفروا بالله ورسوله مرة أخرى. كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. فسلط الله عليهم بعض ملوك الفرس والروم واحتلوا بلادهم وأذاقوهم العذاب، وخربوا بيت المقدس للمرة الثانية، وتبروا ما علوا تتبيرا. كل هذا بسبب ما وقعوا فيه من المعاصي والكفر بالله عز وجل والكفر برسله عليهم الصلاة والسلام. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. ثم بقي المسجد الأقصى بيد النصارى من الروم من قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بنحو 300 سنة، حتى أنقذه الله من أيديهم بالفتح الإسلامي على يد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في 15 من الهجرة. فصار المسجد الأقصى بيد أهله ووارثيه بحق، وهم المسلمون. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وبقي المسجد الأقصى في أيدي المسلمين حتى استولى عليه النصارى من الفرنج أيام الحروب الصليبية في 23 من شعبان 492 للهجرة. فدخلوا القدس في نحو 1,000,000 مقاتل، وقتلوا من المسلمين نحو 60,000، ودخلوا المسجد الأقصى للمرة الثالثة واستولوا على ما فيه من ذهب وفضة. وكان يوما عصيبا على المسلمين، أظهر النصارى شعائرهم في المسجد الأقصى، فنصبوا الصليب وضربوا الناقوس وحلت فيه عقيدة التثليث. وبقي النصارى في احتلال المسجد الأقصى أكثر من 90 سنة، حتى استنقذه الله من أيديهم على يد صلاح الدين الأيوبي يوسف بن أيوب رحمه الله في 27 من رجب 583 للهجرة. وكان فتحا مبينا ويوما عظيما مشهودا أعاد الله فيه إلى المسجد الأقصى كرامته، وكسرت الصلبان ونودي فيه بالآذان وأعلنت فيه عبادة الواحد الديان. ثم إن النصارى أعادوا الكرة على المسلمين وضيقوا على الملك الكامل ابن أخي صلاح الدين، فصالحهم على أن يعيد إليهم بيت المقدس ويخلو بينه وبين البلاد الأخرى، وذلك في ربيع الآخر 626 للهجرة، فعادت دولة الصليب على المسجد الأقصى مرة رابعة، وكان أمر الله مفعولا، واستمرت أيدي النصارى عليه حتى استنقذه الملك الصالح أيوب ابن أخي الكامل سنة 642 للهجرة، وبقي في أيدي المسلمين. وفي ربيع الأول 1387 للهجرة احتله اليهود أعداء الله بمعونة أوليائهم من النصارى للمرة الخامسة، ولا يزال تحت سيطرتهم، لا يزال تحت سيطرتهم. نسأل الله أن يستنقذه منهم وأن يرده لأهله الحقيقيين من المسلمين. وثم المسجد الأقصى ينادي، وثم المسجد الأقصى ينادي ويصرخ في جموع المسلمين، ولكن لا نرى إلا نؤوما تغافل عن نداء الصارخين، ولا تلقى سوى لاه ضحوك كأن القوم من شكر عمونا. إنها الحقيقة المرة، مهما قالوا عن السلام وخريطة الطريق والتطبيع والمعايشة وغير ذلك من المسميات البراقة، فالحقيقة أن اليهود لن يتخلوا عن المسجد الأقصى ولا أرض القدس. وقد قالت رئيسة وزرائهم قديما: إن كان من الجائز أن تتنازل إسرائيل عن تل أبيب، فليس من الجائز أن تتنازل عن أورشليم القدس. إذن فلن تتنازل إسرائيل عن القدس إلا بالقوة، ولا قوة إلا بنصر من الله عز وجل، ولا نصر من الله إلا بعد أن ننصر الله. يا أيها الذين آمنوا، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وإن نصر الله لا يكون بالأقوال البراقة ولا بالخطب الرنانة التي تحول القضية إلى قضية سياسية وهزيمة مادية ومشكلة إقليمية يزايد عليها بالسلام تارة وبالتطبيع تارة وبتحجيمها كمشكلة فلسطينية خاصة، وكأنها ليست قضية إسلامية عالمية ملكا للعالم الإسلامي كله. وهكذا عباد الله، هكذا عباد الله تدول القضية، هكذا عباد الله تدول القضية. ولن يكون نصر الله إلا بالإخلاص لله وبالتمسك بدينه ظاهرا وباطنا، وبالاستعانة وبإعداد القوة المعنوية والحسية بكل ما نستطيع. وأول الخطوات هي التاريخ وإظهار الحقائق للأجيال. هكذا نعرف تاريخ مسجدنا، هكذا نعرف تاريخ قدسنا، فلا يجب أن تغيب عنا الحقائق. إنه التاريخ يضيء الصفحات للمسلمين، فلا تنسوا تاريخكم معاشر المسلمين، علموه أجيالكم، اقرأوه وتداولوه، فإنها الحقائق التي تغرس في القلب قوة المطالبة بالحقوق. نسأل الله عز وجل أن يجمع كلمة المسلمين، وأن يوحد صفهم، وأن ينصرهم على عدوهم، وأن يرد المسجد الأقصى إلى حوزة المسلمين. اللهم آمين. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله وانظروا في أمركم، وتوبوا إلى ربكم وصححوا إليه مسيرتكم. اتقوا الله عز وجل واعتصموا بالكتاب والسنة، اعتصموا بالكتاب والسنة، اعتصموا بالكتاب والسنة، ففيهما نجاة وأي نجاة. نسأل الله لنا ولكم ولكل مسلم الثبات على التوحيد حتى الممات، كما نسأله جل وعلا أن يديم أمن بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا، وثبت قلوبنا وأقدامنا، ونسألك اللهم أن تلطف بالمسلمين أجمعين، وأن تعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أرادنا وأراد ديننا أو مقدساتنا بسوء، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم انتقم لهم من الظالمين. اللهم انتقم لهم من الظالمين وقهم شر الأشرار والمنافقين. اللهم عليك باليهود المعتدين. اللهم عليك باليهود المعتدين. اللهم خالف بين قلوبهم. اللهم بدد قوتهم. اللهم بدد قوتهم. اللهم شتت شملهم. اللهم ألق الرعب في قلوبهم. اللهم اجعل الدائرة عليهم يا قوي يا عزيز. اللهم اجعل الدائرة عليهم يا قوي يا عزيز. اللهم انصر دينك. اللهم انصر دينك. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم وأصلح ولاة أمرنا ووفقهم لما تحبه وترضاه وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة. اللهم ألف بين قلوبهم وقلوب رعيتهم واجمع كلمتهم على التوحيد والقرآن يا رب العالمين. اللهم صلي وسلم على النبي الأمين وعلى خلفائه الراشدين وعلى آله وأصحابه والتابعين. والحمد لله رب العالمين.